انما عشان يعني يرتب امور بحيث يزيل النعمه هو ده المشكله. يعني كل الحسد ان يبقى عندي احسان انه فلان ده كويس ماشي، يتساءل يعني احسن مني اغنى مني اقوى مني اذكى مني، يعني حاجه زي كده. انما المشكله الحسد المبغوض ان يعني يسعى في ازاله النعمه عن غيره او يتمنى زوال النعمه عن الغير. اذا تمنى زوال النعمه اذ المصيبه، فلا تتمنى ان تزول النعمه من عند فلان، تمنى ان تكون مثله. هنا الظن يخطر على بال الانسان، طبيعي كل انسان كذا، بس قال لك لا تبني عليها ولا تعتبرها حقيقه واقعه ولا تتجسس بحيث تقول الكلام ده صح ولا لا. يعني انا ظننت في انسان عمال يمشي يتمشى قدام الجامع ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، ايه الحكايه؟ ده لو بني عليه حرامي عايز يخش الجامع يسرق صندوق، مش كل واحد يعدي قدام الجامع حرام. يبقى انا ما يصحش ابني الا اذا كان ده مشهور بالايه؟ ان لسه حرام. ما ادرك انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله. بقيت اللصوصيه درك والعياذ بالله. قال لي يوقف العربيه وياخذ العربيه وبعدين يقول لي تجيب لي 150,000 ولا والا ما اديكش العربيه، وان جبت 500 اديك البضاعه بالعربيه، وان ما جبتش انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. اللي خد قفاه اللي خد على قفاه من زمان مش عايز يحس برضه لحد دلوقتي مش عايز يحس. والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه والعافيه. واحد حرامي ومال رايح قدام الجامع ويجي رايح جاي رايح جاي، يبقى انا اخذ بالي منه. انما واحد عادي ممكن بيدور على واحد منتظر معاد بتاع، كل اللي عادي قدام الجامع يبقى حرامي ما ينفعش، يبقى سوء الظن. يبقى سوء الظن والعياذ بالله. وقس عليها، اذا خطر على بالك خاطر تتهم فيه انسان بغير دليل ازح هذا الخاطر وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نحسبه الا على خير وانا لي اشغل نفسي بهذا الامر. يبقى اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. قالوا عشان هو خاطر في القلب فهو حديث القلب، حديث القلب، وعشان خاطر بغير دليل فهو كذب. واكذب الحديث لان الظن زي ما قلنا لا يعتمد على دليل من واقع، فهو نوع من الكذب بل هو اكذب الحديث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الحديث بيقولوا ان يعني العلماء قالوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قال لك لان الانسان اذا اساء الظن عايز يحقق هذا الظن فيتحسس، يعني يحاول يعرف اخبار الناس ويتجسس بحيث انه يعني يختبئ بحيث يسمع خبر اخبار الناس او يبعث من ياتيه بخبر الناس عشان خاطر يتاكد ظنه. فالتحاسد والتجسس والتناجش كل ولا التباغض كل هذه امور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني اذا كان بعض ما حضرش معانا الحديث قبل كده شرحنا هذا الحديث، ولا تحسسوا، التحسس بانك تتلمس الاخبار. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يعني حاولوا تعرفوا الاخبار يوسف واخوه في مصر يعني. والتجسس عرفناه ان هو يتجسس على اخبار الناس ان يعرف ثم ينقلها الى غيره. التناجش يا ستان، التناجش معناها اخش في في في مجموعه من الناس عايزين يشتروا بضاعه وانا مش عايز اشتري. اسكت يا كتاب. التناجش الدرس خلاص والمعاد العشاء خلاص. التناجش معناها اخش اقول اتظاهر ان انا عايز اشتري سلعه هشتريها وانا مش محتاج لها. الناس بيشتروا سلعه في مزاد والكل عايز يشتري وانا مش ماليش حاجه بهذه السلعه، وادخل في وسط الناس عشان اخبط افسد البيعه على المشتري او على البائع.